الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبع هداه. أما بعد، نواصل كلام ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه. يقول: اقبل نصحي يا مخدوعا بغرضه، إن ضعفت عن حمل بلائه فاستغث به، وإن آلمك كرب اختياره فإنك بين يديه، ولا تيأس من روحه وإن قوي خناق البلاء، بالله إن موت الخادم في الخدمة حسن عند العقلاء. يقول: اقبل نصحي يا مخدوعا بغرضه، إن ضعفت عن حمل بلائه فاستغث به، وإن آلمك كرب اختياره فإنك بين يديه، ولا تيأسن من روحه وإن قوي خناق البلاء، بالله إن موت الخادم في الخدمة حسن عند العقلاء. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: لا تكن أغراضك سببا في خديعتك، ولا تخدعن بالدنيا وأهلها، وإنما أنت فيها كراكب أو كعابر سبيل يوشك أن يصل إلى وطنه وأن يصل إلى أهله. فلا تخدعنك الزخارف، ولا تخدعنك الأغراب، ولا تخدعنك هذه الدنيا، إذ أنها راحلة أو أنك راحل. فالإنسان الذي قد وضع غرضا معينا له، والمسلم غرضه الجنة، هذا لا ينبغي أبدا أن تشغله أغراض أخرى على ميمنة الطريق أو على ميسرة الطريق، إذ أنه وضع لنفسه غرضا واحدا، فهو دائما أبدا متشوف إلى هذا الغرض، ناظر إليه، لا يلتفت عنه البتة، إذ أنه يعلم أنه لو التفت ربما أخطأ الغرض، فظن غرضا من تلك الأغراض التي على الميمنة أو على الميسرة هي المراد. والناس في واد وكلنا في واد. الشاهد: فينبغي ألا تشغلك يا مخدوعا بغرضه، غرضك ظننت أن الدنيا باقية لك، أو أن الدنيا باقية لك، ظننت أنك إذا ما حذت الشرف وحذت الجاه وحذت المنصب أن هذا يدوم لك، فانخدعت بتلك الأغراض وانشغلت بها عن أمر الله سبحانه وتعالى. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. نبات لا يظل النبات على اخضراره أبدا، ولا يظل على نضارته بحال، إنما هو يظل في الخضرة والنضارة فترة زمنية معينة ثم يكون حطاما. يكون قبل ذلك إيه؟ يكون قبل ذلك على في نفس مكانه، يكون هشا وقد ذبل وذهبت منه الحياة، ثم يكون حطاما. هكذا شأن هذه الدنيا كالزرع تماما، لا تزال خضرة حلوة في عين الناظر إليها، ثم إذا ما نفخ في الصور نفخة واحدة ذهب كل ذلك الجمال الذي ترى، ولا يبقى من حسنها ولا من جمالها ولا من قصورها ولا من فللها ولا من الملك أو ممتلكات الناس فيها شيء، إنما يذهب هذا كله كلية ولا يبقى منه شيء. ثم تعود الأرض يوم خلق الله السماوات والأرض، تعود الأرض مستوية لا عوج فيها ولا أمتا، لا تجد فيها مكانا عاليا ولا منزلقا ولا انخفاضا، تعود الأرض كالقرصة مستوية لا شيء بارز فيها كما خلقه الله أول مرة، أين القصور وأين الدور وأين السيارات وأين العمارات وأين مثلا وأين الأصوات المرتفعة وأين وأين وأين؟ لا بقاء لكل هذا، إنما يجتمع الجميع بأرض الشام أرض المحشر، يقفون لفصل الخطاب بين يدي الرحمن الوهاب سبحانه وتعالى، يحاسب كل بما قدم وكل على عمله، ولا يبقى شيء من هذه الأغراض التي شغلتك وخدعتك عن أمر الله جل وعلا. ولذلك أول ما يتبرأ المرء يوم القيامة يتبرأ من أغراضه، يقول سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه. والمال كان غرضا، المال كان غرضا له في الدنيا، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ولا يبقى إلا أمر الواحد القهار، لذلك الذي شغلته الأغراض في الدنيا وانخدع بها خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. لا يؤمن بالله العظيم إذ أن الدنيا لا تجمع للمؤمنين بالله، المناصب والجاه والمناصب العالمية لا تكون أبدا للمؤمنين بالله، كذلك المال يحث على عدم الحظ على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين، فشغله غرضه وهو المال عن إطعام المساكين وعن إخراج حق الله جل وعلا وعن. قال: ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم، أي الحميم هو الصديق المقرب جدا، الحبيب المؤازر، ليس له حميم، ليس له من يدافع عنه، وليس له من ينصره، وليس له من يعني يجادل الله له أو لأجله، ولا طعام إلا من غسلين، يا مخدوعا بغرضه. لن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم، لن تغني عنكم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فلماذا تنخدع بغرضك عما خلقك الله لأجله؟ يا أخوانا انتبه، عشتها فقيرا عشتها غنيا، عشتها وزيرا عشتها غفيرا، عشتها طاعما عشتها جائعا، عشتها شاربا عشتها ظامئا، المهم ستعيشها وستعيش الأجل الذي ضربه الله لك، سواء جعت أو سواء ظمئت أو سواء لبست أو سواء اغتنيت أو افتقرت، ستعيش الأجل المضروبة، إن لم تحصل حتى منها شيء ستعيش الأجل الذي ضرب لك، ولو جمعت الدنيا بحذافيرها أيضا ستعيش الأجل الذي ضرب لك، فعشها كما يتفق، ولا يشغلنك إلا أمر ربك لتسعد ولأجل أن تعلم أو تجد مذاق الحياة. الحياة لها مذاق يا أخوانا، إحنا كلنا ما حدش يعرف عنه حاجة، هذه الدنيا والحياة فيها لها مذاق، والله لا يدركه ولا يعرفه إلا الصالحون العارفون. قال بعضهم سئل، قال: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. يبقى احنا مش عارفين طعمها على الحقيقة ولا لا؟ قال: وما أطيب ما فيها؟ قال: وما أطيب ما فيها؟ قال: حب الله والأنس به. وفي بعض الطرق: ذكر الله والأنس به. هو ده أطيب ما في الدنيا يا أخوانا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. إيه رأيك؟ ما سوى هذه الأربعة ملعون، الدنيا كلها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما ومتعلما. فيا مخدوعا بغرضك بغرضه إن ضعفت عن حمل بلائه فاستغث به. يا رب مش قادر، عايز أبقى صالح وعايز أبقى رجل تقي وأريد أن أكون مستقيما، والفقر قيدني بعض الشيء والحاجة ألجأتني وضعف البدن هد قواي إلى آخر هذه البلايا التي تنوء بحملها فتعجز عن حملها. خليك ناصح، انت لما يجي واحد يقول لك خد شيل الشوال ده وانت مش قادر تشيله بتقول له ايه؟ ارفع عليا. انت مش قادر اصلا تحمله على ظهرك بتقول له ايه؟ ارفع عليا. فهو هنا ابن الجوزي يقول لك ايه؟ يقول لك ان ضعفت عن حمل بلائك فاستغذ به، يا رب ارفع عليا، يا رب قوني على حمل هذا البلاء ما دمت التلتان، والا قبل البلاء فسله العافيه. إنما إذا وقع البلاء يا رب عافني، ما عافاك يا رب احمل علي. يعني إيه احمل علي؟ بالمعنى يعني إيه؟ كأنك بتقول اللي بتاع الشوال ده حملني شيلني، فأنت تقول يا رب عجزت عن حمله فاحمل علي قوني. إياك نعبد وإياك نستعين، لا سبيل إلى عبادته إلا بمعونته، ولا سبيل إلى الصبر على قضائه وقدره إلا بتوفيقه، إلا بتوفيقه إياك. فقل يا رب، يا ربي كثر البلاء وحتى أنه أعاقني عن طاعتك أو أنه يحجزني عن بعض ما أرغب من طاعتك، فقوني يا رب. وتملق ربك في جوف الليل في الأسحار، في السجود، في السجود، في بعد قراءة التشهد من الصلاة، بعد التحيات، بعد الصدقة، بعد العمل الصالح، في الروضة الشريفة إن كنت ممن يذهبون إلى هنالك. ادعو ربك واستغذ به. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. جاء رجل لص أراد أن يسرق بعض الصالحين فهجم عليه، وهذا مما يروى من قصص بني إسرائيل، فهجم عليه فقال له الرجل الصالح ماذا تريد؟ قال أريد مالك وروحك. قال له خذ الفلوس وسيبني. قال لا، إنما أريد مالك وروحك جميعا. قال إذن دعني أصلي. فصلى الرجل، وفي أثناء صلاته قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم يا مغيث أغثني، اللهم يا مغيث أغثني، اللهم يا مغيث أغثني. وإذا بفارس مقنع يأتي وقد على متن فرس على أقصى سرعته ويقف عند هذا الرجل الصالح. فلما فرغ الرجل من صلاته ينظر بجوار نفسه فإذا باللص مقتولا ومن فوقه فارس مقنع. من أنت أيها الرجل؟ قال أنا ملك من الله جل وعلا أو ما أشبه، أو أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه، هكذا تروى. وهذا ليس ببعيد عن الله جل وعلا. رجل خرج إلى رجل، قصد رجلا في قرية كان قد أحبه في الله، قال إلى أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال يعني على مصلحة على منفعة بينكما أو ما أشبه. فقال هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي، قال لا إنما أحبه في الله. قال لا لنعمة تربها عليه، قال إنما أحببته في الله. قال فأنا رسول من عند ربك وأنا ملك من ملائكة، أرسلني الله عز وجل لأعلمك أنه أحبك. أحبه لماذا؟ لأنه أحب ذلك الرجل في الله. فالشاهد يا أخوانا استغث بالله عز وجل إن نؤت عن الحمل وعجزت عن التحمل فاستغذ بالله عز وجل. كثير منا يا اخوانا عند المصائب والبلايا اول ما يقصد ويتوجه يتوجه الى الخلق، والله العظيم الى الخلق، اول ما البلية تقع يجري مهرول على الناس. يا اخي اين ربك؟ استغذ به يا اخي، والله والله العظيم يعينك ويسددك ويوفقك. ها؟ ألا شاهت الوجوه بشوية تراب، فما أصاب التراب وجها من وجوه المشركين، كما لما النبي صلى الله عليه وسلم في بدر قال ألا شاهت الوجوه إلا وخر صريعا مقتولا. استعن بالله عز وجل، يا رب يا رب يا رب انصر هذه العصابة، فإنك إن تهزمهم لن تعبد في الأرض. شوف التوجه يا اخوانا. فنصرهم الله عز وجل على قلتهم وأرسل ملائكة مسومين، أرسل ملائكة يقاتلون مع المسلمين في غزوة بدر. ولذلك بعض المفسرين يؤول قول الله جل وعلا إني أرى ما لا ترون أن الشيطان رأى جبريل، يا ربي انصر هذه العصابة إنك إن تهزمهم لن تعبد بعدها في الأرض أبدا. فنصرهم الله عز وجل وأيدهم بملائكة من عنده. ويوم مؤتة، يوم غزوة مؤتة، الأعداء 200,000 والمسلمين 3,000. شوف النسبة قد إيه الفارق، قد إيه. وإذا بالله عز وجل ينصر 3,000 ويفر 200,000 خائفين من 3,000 بفضل الله، ثم بتوجيه خالد ابن الوليد رحمة رضي الله تعالى عنه ورحمه. ذلكم الأسد الذي يقع فيه الصغار الأغمار في هذه الأيام. الشاهد، فإن عجزت عن حمل بلائه فاستغث به يا رب. يعني يا رب قد أعرض عني خلقك وتنكر إلي كل من كنت أحب، وبخس الناس أشيائي وامتدت بالشح أيديهم إلي، إلى آخر هذا. ولذلك بعضهم يقول إيه، قلتها النهاردة وأقولها ثانية، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. الله قال اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الفارج الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. هذه انتبه إلى هذه المعاني بارك الله فيك. ولذا كان يقال أو يقولون إذا ضل الحادي في الصحراء ومال الركب عن الطريق وحارت القافلة في السير فقل يا الله، إذا اضطرب البحر وهاج الموج واضطربت السفينة نادى أصحاب السفينة يا الله، إذا وقعت المصيبة وحلت النكبة وعظمت الكارثة نادى المصاب المنكوب يا الله، إذا أسدلت الستور أمام السائلين وأغلقت الأبواب أمام الطالبين هتفوا يا الله، إذا اجتمع عليك دين وتخلى عنك رجال وخلى جيبك من مال فقل يا الله. هذا هو الواجب بالعبد، أن إذا ما ناء بحمل قضائه وبلائه سبحانه أن يستغيث بربه جل وعلا، فلا مغيث على الحقيقة إلا الله، ولن ينصرك ولن يعينك إلا هو، إذ أن من يعينك من البشر إنما أعانك بعدما أقامه الله جل وعلا ليعينك، وإن لم يقمه الله جل وعلا ليعينك فلن يعينك. فاستعن بالله جل وعلا ابتداء أن تفز وترفع وتربح وتستطيع أن تكون راضيا مع بلائه وقضائه وقدره، أما إن التفت إلى غيره ولم تنتبه له سبحانه فوالله لا تحصل إلا الخيبة، ولا تحصل إلا الخسارة، ولا تحصل إلا ترفع الناس عليك، ولا تحصل إلا المذلة بين أيدي الناس. هذا هو الذي يدعوك إليه ابن الجوزي رحمة الله تعالى، يقول: إن ضعفت عن حمل بلائه فاستغذ به، وإن آلمك كرب اختياره فإنك بين يديه. اختار لك أمرا وشاءه لك، فإن آلمك فاعلم أنك بين يديه، يعلم حالك، مطلع عليك، يرى ألمك، بل ويعلم درجة الألم التي تعاني والتي تعيش. ومعنى هذا بعد علمك أنه يعلم حالك، وبعد علمه باطلاعه عليك، وبعد علمه بنظره إليك، وبعد علمك بأنه يسمع شكواك ويسمع أنينك ويسمع ألمك، وأنت في هذا كله بين يديه، ثم هو تركك وثم هو اختار لك هذا، فأنس إلى ذلك وارض به، فإن الله لا يقدر للعبد إلا ما فيه الخير، لا سيما المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كل أمر المسلم خير، في السراء والضراء خير. أخذ منك ولدك، اختار الله أن يقبض ولدك صغيرا، انظر إلى بيانه في القرآن: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. الخضر وموسى عملوا إيه صلى الله عليهما وسلم تسليما كثيرا؟ قال: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال: أقتلت نفسا بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. إيه قصة الغلام اللي في صحيح البخاري؟ أن الخضر اقتلع رأسه، رجل كبير صالح يأتي على طفل صغير ضعيف ويقتلع رأسه. سيدنا موسى هاله المنظر، وكان الخضر على علم لم يعلمه الله موسى، وكان موسى على علم لم يعلمه الله الخضر، فقال: يا موسى، أما أنت فقد علمك الله علما ما علمنيه، وعلمني علما ما علمكه. أما الغلام، قص القصة بتاعته بقى، القرآن يذكرها. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. كان حيكبر يطلع سيئات اللي جابوه، ويعاملهم بجميع ألوان القسوة وسوء الأدب، حتى أنه يرهقهم. شوف، يرهقهم. فخشينا أن يرهقهما طغيانا، والطغيان هو مجاوزة الحد، وكفرا. فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. الله أكبر على رحمة ربنا التي لا يدركها الناس. فإن آلمك اختياره فاعلم أنك بين يديه. قال: ولا تيأس من روحه وإن قوي خناق البلاء فإن فرج الله قريب. بالله إن موت الخادم في الخدمة حسن عند العقلاء. العقلاء يقول: كان وفيا، كان محبا لسيده، كان يعمل على مقتضى الأجر الذي يأخذ، يعني قل منه أو قلت نوعيته. من لي بخادم مثله؟ ولا يزال ذوي العقول يثنون على من يموت في خدمة سيده. فأنت إن مت يا عبد الله في خدمة ربك، وهذه الكلمة يستنكرها البعض، إذ أنها يعني ظهرت مع ظهور التصوف، فيعني أنا أذكرها لأجل كلام الشيخ، وإلا هذه الكلمة لم تكن معلومة أو معروفة عند السلف. فإن مت وأنت في خدمة ربك على حد قولهم، أو وأنت متعرض لبلائه، أو متلبس لطاعة أو بطاعة من طاعاته، فإن هذا حسن عند ذوي العقول، عند ذوي العقول حسن جميل عند الصالحين. يعني أنت النهاردة لما واحد بيجي النهاردة يعني يكثر عليه البلاء، واو، النهاردة لما يجي واحد يموت مثلا بالسرطان، أو يموت مثلا بأي مرض كان، بتلاقي الناس اللي عندها علم شرعي يظهر يقول لك: إيه بشرى له والله، بشرى، فإن البلاء لا يزال بابن آدم حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، ونحسبه كان صابرا محتسبا. فهذا حسن عند العقلاء، أن تموت وأنت صابر على قضاء ربك وقدره، وأن تموت وأنت متلبس بطاعته. واضح؟ هذا ما يريد أن يقوله الشيخ. إنما لما تموت وانت يعني وانت فاسق من الفسقة، ولا ذليل من ولا حقير من الجماعة اللي هم أعرضوا عن الآخرة خالص وما فيش إلا الدنيا، أيهما أحمد لك وأرجى في الثناء عليك؟ أن تموت وأنت مطيع لله جل وعلا، لا أن تموت وأنت مقبل على الدنيا. يقول أعوذ بالله، أعوذ بالله، كان كان كان كان حوت. الحمد لله اللي رحم الناس منه، صح؟ المهم، قال إخواني: لنفس ما أقول، فمن له شرب معي فليردد. أيتها النفس لقد أعطاك ما لم تأملي. أيتها النفس لقد أعطاك ما لم تأمله، إن كنت فقيرا فقد أعطاك جمالا، أعطاك قوة، أعطاك عقلا، أعطاك أولادا، أعطاك زوجة حسنة مطيعة صالحة راضية، أعطاك جيرانا محسنين، أعطاك أصلا طيبين، أعطاك علما، أعطاك فهما، أعطاك إسلاما. يقولون إيه؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإن كان منعك شيء فقد أعطاك أشياء، أعطاك ما لم تأمل أصلا. هل كنت تأمل أن تكون مسلما وأنت في بطن أمك؟ يبقى أعطاك الإسلام ولم تكن أملت الإسلام أصلا. هل كنت تأمل وأنت صغير أن تكون عالما متبحرا؟ لم يكن هذا، فأعطاكه الله عز وجل. أعطاك الغنى رغم فقر أبيك وأمك وأصلك وعائلتك، هل كنت تأمل هذا؟ لا. فإن أخذ منك شيئا فقد أعطاك أشياء. أيتها النفس لقد أعطاك ما لم تأملي وبلغك ما لم تطلبي. وانت ماشي سبحان الله، وانت ماشي تفاجأ انت في بلدك تطلب الزواج لا تستطيعه، المؤنة كبيرة والكلام ده كله. وانت رجل مثلا وانت ماشي رأيت رجلا تعثر به الطريق، او رجل يعني وقع في ضائقة فساعدته لله كده، وانت مش في بالك انت بتطرف شم البلد بقى. فاذا بالرجل عنده بنت يقول لك: ألا تزوجت ابنتي؟ إيه الدليل على كده؟ فلما ورد ماء مدين وجد إيه؟ عليه أمة يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، قال: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. القصة الشاهد، سيدنا موسى كان خارج يتجوز، كان في دماغه الجواز، خارج هربان صلى الله عليه وسلم، ايه اللي حصل؟ واعطاك ما لم تطلبي. قال يا بني اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج. يا سلام، ولا حيدفع قرش فاخ ولا كلفه ولا مؤنه ولا شيء، وما طلبش الموضوع اصلا. لا موجود وربي موجود ان شاء الله، هتشوفه في البلد بعيني راسك، بس ربنا يسهل كده، بس مش هيبقى مشاع يعني. مش هيبقى مشاع. ما هو بص، احسن يحسن اليك الله، استقم كما امرت يستقيم معك الحمل. تروح لحماك تقول له: مش لاقي الله. يقول لك: مش مشكله يا ابني، انت راجل مستقيم ومحترم وراجل بتعرف ربنا وتخاف ربنا، هتكرمها. يا حسن، من نزوج؟ قال: من يتقي الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يهنها، أو إن كرهها لم يهنها. فإن شاء الله أحسن يحسن الله إليك. طيب، قال: أيتها النفس لقد أعطاك ما لم تأملي وبلغك ما لم تطلبي، وستر عليك من قبيحك ما لو فاح ضجة المشام. لسه كنا نقول الواحد فينا بيشتمل على معاصي لو ريحتها طلعت يقول هنا ايه ضجة المشام. وهذا من جميل صنع ربنا بنا ومن كريم فضله علينا سبحانه وتعالى، من كريم من جميل ستره وكريم معاملته لنا انه ستر قبائحنا. والله والله العظيم، والله لو ان المكافأة هو ستر القبيح لا يكفى ستر القبيح هذا. وفضل الله واسع، فالشيخ بيعدد من المحاسن التي احسن الله بها عليك. أيتها النفس لقد أعطاك ما لم تأملي، وبلغك ما لم تطلبي، وستر عليك من قبيحك ما لو فاح ضجة المشام، فما هذا الضجيج من فواتك ما للأغراض. بتزعق على إيه؟ بتضايق ليه؟ معترض على أمر ربنا ليه؟ ليه الزعيق وليه الدوشة اللي انت عاملها؟ ليه؟ ليه بتطبل في كل قعدة؟ ليه؟ عامل ضجيج وعامل دوشة ليه؟ ما تتدبر المحاسن التي أحسن الله بها عليك. ستر قبيحك وبلغك ما لم تطلب، وأعانك على بلائك وسترك على بلوائك سبحانه وتعالى. عامل لنا هيصة ليه؟ ده الواجب عليك أنك تلهج بحمده والثناء عليه ما حييت وما بقي فيك عين تطرف أو نفس يدخل أو يخرج. عامل زعيق ليه؟ معترض على ايه يا مسكين انت؟ ليه يا رب ما طلعتنيش غني زي العالم دي؟ انتاجي في المخدرات يعني عشان يبقى اغنية؟ مش بيقولوا كده دلوقتي؟ زي واحد صاحبنا والله امبارح نسأل الله يعني يرزقه بالحلال، يقول فلان لو بقى عضو مجلس الشعب والله لا تجري في المخدرات. يا اخي انت مالك؟ عامل ضجة ليه؟ ما تعملش ضجة، ارضى ارضى عن الله وسلم. يا اخي سلم، الهج بذكره وبحمده، قل الحمد لله، قل الحمد لله. مش عارف تقولها ليه؟ ما تقول الحمد لله على طول بقى على الدوام. الحمد لله الحمد لله، والله ما دام عليها امرؤ الا وذاق طعم كل جميل في هذه الدنيا. يا صاحبي إن قضاء الله خير. كل ما يمشي اثنين اصحابنا مسافروا مع بعض، فكان احدهما مبتلى، كل ما يمشي الكعبل يتكسر، رجلته تتكسر، ايديه تنكسر، يتعور، دماغه تتخدش، متبهدل، عيل بيلعب بحد في طبقه من الطوبه راله دماغه. كل ما يبتلى ببليه يقول الحمد لله إن قضاء الله خير. كل ما يصاب بمصيبة الحمد لله إن قضاء الله خير. لحد ما صاحبنا التاني اللي عامل هيصة، ايه يا عم انت ايه حكايتك؟ انت كل ما فيش مرة تقول اي ابدا، معترض عليه. انما دوك صاحبنا لما يبتلى ببلية يعمل غاغ ويبقى عايز الدنيا كلها تعرف ان هو مبتلى. ده انا والله الحشي الحكاية والديون والفقر والحخرب بيت العيش البيت اللي عايشينها والعيال قدبني بالبيت، مطرح ما يدب برجليه يشكي ربنا عز وجل ويشتكي لله عز وجل. عامل هيصة يعني اهبل وادوله طبلة. ووالله لو علم نعم الله عليك. ابن القيم يا اخوانا بيقول في مرة كده حبيت اعد الانفاس لنعمة النفس دي، شوف ايه النعمة دي، فقعدت اعد الداخل والخارج، لا استغفر الله، عد الداخل او الخارج الشهيق او الزفير، وكان في موسم الحج، فقعد كده في جلوة كده مع نفسه في المسجد الحرام او في الروضة الشريفة في مكان من الامكان او في عرفات، المهم في جلوة كده قال لك اما اعد الايه البتاع دي عشان اشوف. فبيقول لك والله هكذا يقول، والله اقسم بالله اظنه قاله في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين حاجة زي. فقال فعددتها فوجدت جهدي أنها أربعة، أنها 24,000 نفس داخل بس، حط معهم 24 خارجين يبقى إيه 48,000 نفس. قال فهذه نعمة تستدعي 48,000 شكر كل يوم. إيه بقى بلنا بالنعم التانية؟ لما دي بس 48,000 شكر، ادعوا كده النهاردة، احنا دي الساعة كام؟ الساعة 12 و18 دقيقة، هنقعدك لحد 12 و18 دقيقة بكرة اقعد قول الشكر لله الشكر لله الشكر. هتجيب 48؟ لا أصلا هتنام هتعمل. فلما دي بس تستغرق منك 48,000 شكر يبقى بقيت النعم تستغرق تحتاج منك ايه. فانت عامل هيصة ليه بقى؟ هو بيقول لك بقى ابن الجوز بيقول لك انت عامل ضجيج ليه؟ بقوله بقول فما هذا الضجيج من فواتي كمال الأغراض. فعمال يشتكي ربنا في كل حتة. لا يا أخي احمد الله عز وجل واصبر. قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إلى آخره. وقال الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الإيه البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. من الذي يستعجل نصر الله؟ الرسول والذين معه. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. بس اصبر انت. إنما إن قنطت ويأست تحس إن اليوم بسنة. فصاحبنا اللي عامل هيصة كل ما تعديش عليك بيضحك أبدا. يبقى بيضحك وهو مراته ما يكونش في حد. أول ما يلاقي الناس داخلة ليه أنت ناسية الدين بتاع. والله أقسم بالله أعرف ناس يبقى بيضحك وهو مراته أو مراته بتضحك وهم الاثنين بيضحكوا والله يومية مية بيضحكوا والولية مسخسخة هتقع على ظهرها من كتر الضحك. والله العظيم أول ما حد يخش عليهم أف يا أخوي والله كده وتبتدي تشتكي وتقول الكبد عاملني والكلى عاملاني وبتاع ورشية الضحك اللي كانت بتضحك. ليه يا اخوانا ليه انتوا كده بتشتكوا فين يا اخوانا؟ بتشتكي ربنا العباد وكده يا اخي. فما تعملش ضجيج وتدبر او تفقد نعم الله عليك ستجد ما حل بك من نعمه اعظم بكثير مما رحل عنك. قال أمملوكة انت ام حرة؟ الضجيج ده فعل الاحرار. إنما فبيسأل بقى أنت مملوكة ولا حرة؟ يعني النفس دي مملوكة لله ولا حرة؟ مملوك. الضجيج ده فعل الأحرار. الهيصة دي بتاعة الأحرار. إنما أنت مملوكة فلا يجمل بك أبدا أن تصنعي هذا إيه الضجيج. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله ورزاق ذو القوة المتين. اللي جاي سرد بس جاي سرد. قال أمملوكة أنت أم حرة؟ أما علمت أنك في دار التكليف؟ وهذا الخطاب ينبغي أن يكون للجهال فأين دعواك المعرفة؟ تريد عامل نفسه عارف كل حاجة وفاشل عند كل حاجة. طب أنت منين عارف ومنين فاشل؟ العارف ده المفروض يبقى إيه؟ موفق عند كل أمر وموفق عند كل شدة. يبقى عارف هيعمل إيه هيتصرف إزاي. انما تبقى عارف انك تبقى عامل نفسك عارف كل شيء وعند كل شده تخور وتضعف هذا لا يجمل ابدا بالمرء. وهذا من يعني من الجهل المركب وهو جهل العبد بنفسه وجهله انه يجهل نفسه. قال اتراه لو هبت نفحه فاخذت البصر كيف كانت تطيب لك الدنيا لو انك عميل كيف كنت ترى الدنيا. وقال واسفا عليك لقد عشيت البصيره يعني عارف مرض العشاء الليلي. فبقول ايه عشيت البصيرة التي هي اشرف وما علمت كم اقوى عسى ولعل كم اقول عسى ولعل وانت في الخطأ بلا كفر. طبعا اللي يعني ابن الجوزي ساعة لما بيتفنن في الكلام بيأتي بمعاني بديعة ومعاني جليلة محتاجة ان احنا بقى ايه فلا سبيل الى شرحي مثل هذا الكتاب إلا بقى يعني لما يكون إن شاء الله اليوم اللي ممكن ربنا يقدر فيه وتبقى الدروس يومية ممكن نعمل الكتاب ابن الجوزي يوم نقف فيه على المعاني الرائقة والمعاني الجميلة. و إيه؟ الكتاب نكمله بكرة؟ لا هو الواجب نكمله النهاردة عشان نقعد الفجر بقى. أنا بهرج لا أنا بهرج. فإن شاء الله نقوم لصلاة الوتر ونعان. ما يا أخوانا احنا حاسين الناس كده؟ نحن كنا متفقين للفجر. اللهم صل ان شاء الله نصلي صلاه الوتر. لا مفيش حاجه بعد الوتر ان شاء الله مفيش حاجه بعد الوتر. بعد الوتر عايز يكمل بقى مع نفسه كده لحد الفجر في المسجد ماشي واللي عايز يروح ماشي. والله تعالى المستعان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خلاص لا ذكر وقراءه